تسوية الصفوف وإتمام الصفوف، كل هذا واجب. يتم الصف الأول ثم الذي يليه. نعم. لما قال مرة إقامة الصلاة ومرة من حسن الصلاة، يفهم أن الإقامة هي الحسن، قوله تعالى أقيم الصلاة أي أحسن، ليس معناها صلوا. نعم. باب إثم من لم يتم الصفوف. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري أن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. بشير بن يسار وبشير بن كعب فهذا أنكر أنهم لا يقيمون الصفوف، الإقامة المطلوبة لأحد الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم، إنسان لا يترك شيئا ولو يسيرا من شأن الصلاة. وكذلك عدم الاعتناء بإقامة الصفوف، أنا أرى أن هذا يعني من عمل الشيطان، لأنه يدخل بعد ذلك فيفسد عن الناس الصلاة، فأمر خطير مثل هذا ينبغي الاعتناء به اعتناء كبير، بحيث لا يعني يدع فرجة ولا خللا يتخلله الشيطان من هذه الفرج ويفسد على الناس ويشغل الناس، فيقع الناس في أشياء كثيرة، فإذا لم تحصل صلاتهم حصلت المنكرات وحصلت الفواحش. فأما إذا يعني أقاموا الصفوف ولم يكن للشيطان مجال، أقبل الناس على صلاتهم وخشعوا ولم يستطع الشيطان أن يتمكن منهم كما يتمكن لو كانت الفرج هذه موجودة والخلل بين الصفوف. يعني مسائل كلها مترتبة على بعضها، فلا بد من الاعتناء بهذه المسألة. لذلك كان عمر الذي كان شديدا على الشيطان كان يضرب الأقدام، وبلال كذلك، كان بلال يسوي مناكبنا يضرب أقدامنا في الصلاة، وعمر ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف. أما ابن حزم فيرى بطلان الصلاة بعدم إقامة الصف، يعني لا هذا يعني إما هكذا إما هكذا، وتجد الجمهور على التسوية، على أن التسوية سنة. حتى يقول الحافظ لعل عمر في الضرب هذا وبلال أنهما كان يريان التعزير على ترك السنة المستحبة، يعني فشوف التأويل عندي الضرب مع الضرب والمستحب، يعني أمور على هذا النحو كثيرة، يعني قضية السترة هذا من الشيطان، أي شيء تجد الشيطان له مدخل فيه، تجد كلام الجمهور مثلا على سبيل المثال تجده يعني على خلاف هذا، أي مدخل للشيطان، السترة اللي تقطع فيها يقطع الشيطان ويدخل الفرج في الصفوف، هكذا أي شيء له الخبيث له مدخل كبير فيه. وهذا مجرد من مسائل النساء وخروج النساء، أي مدخل من داخل الشيطان يعتني كثيرا بإفساده على المسلمين كي يدخل إليه. نعم. في غربة الدين. نعم. أبو مسعود عند مسلم اختلاف، نعم لا شك لأن تختلف قلوبكم، لأنتم اليوم أشد اختلافا. ليش؟ لأنكم لا تقيمون الصفوف، فيحدث وراء ذلك مفاسد كبيرة، وكل مفسدة واحدة كفيلة يعني تجعلنا نقول بوجوب تسوية الصفوف، إما يعني الخلل الذي يعني والتخلف الشيطان، وإما اختلاف القلوب وغير ذلك يعني من الأمور التي يعني هي بذاتها عظيمة جدا وليست هينة. سقط من مثل الجامعة الأصلية. أطلب مسعود. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد